بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، كتاب تحبير التيسير لإمام الجزري رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس 21. يقول رحمه الله: سورة الزمر. قد ذكر في بطون أمهاتكم في النساء، قرأ نافع وعاصم ويعقوب وحمزة وهشام بخلاف عنه يرضه لكم، باختلاس ضمة الهاء وهشام من قراءة على بالفتح، وابن جماز وأبو شعيب وأبو عمر الدوري وغيرهما عن اليزيدي بإسكانها، وقرأت على الفارسي وغيره من طريق أهل العراق بصلتها بواو، وهي رواية أبي حمدون وأبي عبد الرحمن وغيرهما عن اليزيدي، والباقون يصلونها بواو. ليضل قد ذكر في إبراهيم. الحرميان وحمزة أمن هو بتخفيف الميم والباقون بتشديدها. أبو شعيب فبشر عبادي الذين بياء مفتوحة في الوصل ساكنة في الوقف، وقال أبو حمدون وغيره عن اليزيدي مفتوحة في الوصل محذوفة في الوقف، وهو عندي قياس قول أبي عمرو في اتباع المرسوم عند الوقف، ويعقوب يثبتها على أصله في الوقف، والباقون يحذفونها في الحالين، لكن الذين ذكر لأبي جعفر في آخر آل عمران. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ورجلا سالما بألف بعد السين وكسر اللام، والباقون بفتح اللام من غير ألف. أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بكاف عبادة بألف على الجمع، والباقون بغير ألف على التوحيد. على مكاناتكم قد ذكر في الأنعام. أبو عمرو ويعقوب كاشفات ضره وممسكات رحمته بالتنوين فيهما، ونصب ضره ورحمته، والباقون بغير تنوين وخفض ضره ورحمته. حمزة والكسائي وخلف التي قضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء، الموت بالرافع، والباقون بفتح القاف والضاد وألف بعدها في اللفظ، والموت بالنصب. لا تقنطوا قد ذكر في الحجر. قلت أبو جعفر يا حسرتايا بياء مفتوحة بعد الألف، بعد الألف وسكنها ابن وردان بخلاف عنه، والباقون بغيرها. روح وينجي الله بالتخفيف، والباقون بالتشديد، والله الموفق. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف بمفازاتهم بالألف على الجمع، والباقون بغير ألف على التوحيد. ابن عامر تأمرونني أعبد بنونين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، ونافع وأبو جعفر بواحدة مكسورة، عامر ويعقوب وأبو بكر وبينهم سدة بضم السين، والباقون بفتحها. ابن كثير قال ما مكنني بنونين مخففتين، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، والباقون بنون واحدة مكسورة مشددة. أبو بكر ردما ائتوني بكسر التنوين وهمزة ساكنة بعده من باب المجيء، وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة بعدها ياء، والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين، وورش على أصله يلقي حركة الهمزة على التنوين قبلها. ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بين الصدفين بضمتين، وأبو بكر بضم الصاد وإسكان الدال، والباقون بفتحتين. حمزة وأبو بكر بخلاف عنه قال أتوني بهمزة ساكنة بعد اللام من باب المجيء، وإذا ابتدأ كسر همزة الوصل وأبدل الهمزة الساكنة ياء، والباقون بقطع الهمزة ومدة بعدها في الحالين. حمزة فما استطاعوا بتشديد الطاء، والباقون بتخفيفها. الكوفيون جعله دكاء بالمد والهمز من غير تنوين، والباقون بالتنوين من غير همز. حمزة والكسائي وخلف قبل أن ينفد بالياء، والباقون بالتاء. يا آتوا تسع ربي أعلم بربي أحد، ربي أن يؤتيني بربي أحد. فتح الأربعة الحرميان وأبو جعفر وأبو عمرو معي صبر في الثلاثة، فتحها حفص. ستجدني إن شاء الله، فتحها نافع وأبو جعفر. من دوني أولياء، فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. وفيها من المحذوفة سبع، المهتد أثبتها في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، وفي الحالين يعقوب. أن يهديني أن يؤتيني على أن تعلمني، أثبتهن في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتهن في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. إن ترني أنا أقل منك، أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل قالون وأبو جعفر وأبو عمرو. ما كنا نبغ، أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو والكسائي وأبو جعفر. فلا تسألني، حذفها في الحالين ابن ذكوان بخلاف عن الأخفش عنه، وأثبتها الباقون في الحالين وكذا رسمها، والله أعلم. سورة مريم عليه السلام. قرأ أبو بكر والكسائي بإمالة فتحة الهاء والياء من كاف ها يا عين صاد، وكذا قرأت في رواية أبي شعيب على فارس بن أحمد عن قراءته، وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص بفتحهما، وابن عامر وحمزة وخلف بفتح الهاء وإمالة الياء، وأبو عمرو بإمالة الهاء وفتح الياء، ونافع أمال الهاء والياء بين بين، وتقدم مذهب أبي جعفر في السكت على الأحرف في أول البقرة. الحرميان وأبو جعفر ويعقوب وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال، والباقون يدغمونها. أبو بكر وابن عامر وروح زكريا إذ نادى، ويا زكريا وإنا، وشبهه بتحقيق الهمزتين وقد ذكر في آل عمران. أبو عمرو والكسائي يرثني ويرث بجزم الثاء فيهما، والباقون برفعها فيهما. إنا نبشرك ولتبشر به قد ذكر في آل عمران. حمزة والكسائي وحفص عتيا وصليا وجثيا، جميع ما في هذه السورة بكسر أوله، وحمزة والكسائي بكيا بكسر الباء، والباقون بضم أول ذلك كله. حمزة والكسائي وقد خلقناك بالنون والألف، والباقون بالتاء مضمومة من غير ألف. ورش وأبو عمرو ويعقوب ليهب لك بالياء، وكذلك روى الحلواني عن قالون والباقون بالهمز. حمزة وحفص وكنت نسيا بفتح النون والباقون بكسرها. ابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو عمرو ورويس من تحتها بفتح الميم والتاء والباقون بكسرها. حفص تساقط عليك بضم التاء وكسر القاف وتخفيف السين، وحمزة بفتحها مع التخفيف والباقون بفتحهما مع التشديد إلا أن يعقوب بالياء. عاصم وابن عامر ويعقوب قول الحق بنصب اللام والباقون برفعها. الكوفيون وابن عامر وروح وإن الله بكسر الهمزة والباقون بفتحها. كن فيكون ذكر في البقرة، ويا أبت قد ذكر في يوسف. الكوفيون مخلصا بفتح اللام والباقون بكسرها. يدخلون الجنة قد ذكر في النساء. قلت رويس نوجث بفتح الواو وتشديد الراء والباقون بالإسكان والتخفيف، والله الموفق. ابن ذكوان أئذا ما مت بهمزة واحدة مكسورة على الخبر، وقال النقاش عن الأخفش عنه بهمزتين والباقون على الاستفهام، وهم فيه على ما تقدم من مذاهبهم. نافع وعاصم وابن عامر أولا يذكر بإسكان الذال وضم الكاف مخففة والباقون بفتحهما مشددة. الكسائي ويعقوب ثم ننجي الذين مخففا والباقون مشددا. ابن كثير خير مقاما بضم الميم والباقون بفتحها. قالون وابن ذكوان وابو جعفر اثاثا وريا بتشديد الياء من غير همز والباقون بالهمز، ووقف حمزه مذكور في بابه. حمزه والكسائي مالا وولدا، الرحمن ولدا، للرحمن ولدا، أن يتخذ ولدا، وفي الزخرف للرحمن ولد بضم الواو وإسكان اللام في الخمسة والباقون بفتحهما فيهن. نافع والكسائي يكاد السماوات. هنا وفي الشورى بالياء والباقون بالتاء. الحرميان وأبو جعفر وحفص والكسائي يتفطرنا هنا بالتاء وفتح الطاء مشددة والباقون بالنون وكسر الطاء مخففة. يا آتها ست من ورائي وكانت فتحها ابن كثير واجعل لي آية ولك ربي إنه فتحهما نافع وأبو جعفر وأبو عمرو إني أعوذ إني أخاف فتحهما الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر آتاني الكتاب سكنها حمزة. سورة طه. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف طيه بإمالة فتحة الطاء والهاء، وأبو عمرو وورش بإمالة الهاء خاصة، والباقون بفتحهما، وذكر مذهب أبي جعفر في السكت على الحروف في أول البقرة. حمزة لأهل همكث هنا وفي القصص بضم الهاء في الوصل والباقون بكسرها فيه. ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر أني أنا ربك بفتح الهمزة والباقون بكسرها. الكوفيون وابن عامر طوى هنا وفي النازعات بالتنوين ويكسرونه هناك للساكنين والباقون بغير تنوين. حمزة وأن بتشديد النون. اخترناك بالنون والألف والباقون بتخفيف النون والتاء مضمومة من غير ألف. ابن عامر أخي أشدد بقطع الألف وفتحها في الحالين، وأشركه بضم الهمزة، والباقون بوصل الألف في الأول ويبتدئونها بالضم وفتح الهمزة في الثاني. قلت أبو جعفر ولتصنع بإسكان اللام والجزم، والباقون بكسر اللام والنصب، والله الموفق. الكوفيون مهدى هنا وفي الزخرف بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف، والباقون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها، ولم يختلفوا في الذي في النبأ. قلت أبو جعفر لا نخلفه بالجزم، والباقون بالرافع، والله الموفق. عاصم ويعقوب وابن عامر وحمزة وخلف مكانا سوى بضم السين والباقون بكسرها. وقف أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف على سوى هنا وفي القيامة أن يترك سدى بالإمالة، وورش وأبو عمرو على أصلهما بين بين، والباقون بالفتح على أصولهم. حفص وحمزة والكسائي ورويس وخلف فيسحتكم بضم الياء وكسر الحاء، والباقون بفتحهما. ابن كثير وحفص قالوا إن بإسكان النون، والباقون بتشديدها. أبو عمرو هذين بالياء، والباقون بالألف. وابن كثير يشدد النون في هذان، والباقون يخففونها. أبو عمرو فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميم، والباقون بقطع الألف وكسر الميم. ابن ذكوان وروح تخيل إليه بالتاء، والباقون بالياء. ابن ذكوان تلقفوا ما برفع الفاء، والباقون بجزمها. وقد تقدم مذهب البزي في تشديد التاء في البقرة، ومذهب حفص في إسكان اللام وتخفيف القاف في الأعراف. حمزة والكسائي وخلف كيد سحر بكسر السين وإسكان الحاء، والباقون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء. قنبل وحفص ورويس آمنتم له على الخبر، والباقون على الاستفهام وقد تقدم ذلك. رويس وقالون بخلاف عنه، ومن يأتيه مؤمنا باختلاس كسرة في الوصل، وأبو شعيب بإسكانها فيه، والباقون بإشباعها. حمزة لا تخف درك بجزم الفاء، والباقون برفعها وألف قبلها. حمزة والكسائي وخلف قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم ما رزقتكم بالتاء مضمومة في الثلاثة، والباقون بالنون مفتوحة وألف بعدها. الكسائي فيحل عليكم بضم الحاء، ومن يحلل بضم اللام الأولى، ويكسر الحاء واللام. ولا خلاف في كسر الحاء في قوله يحل عليكم، وهو الحرف الثالث. قلت رويس على إثري بكسر الهمزة وإسكان الثاء، والباقون بالفتح فيهما، والله الموفق. نافع وعاصم وأبو جعفر بملكنا بفتح الميم، وحمزة والكسائي وخلف بضمها، والباقون بكسرها. الحرميان وابن عامر وأبو جعفر وحفص ورويس حملنا بضم الحاء وكسر الميم مشددة، والباقون بفتحهما مع التخفيف. يا ابن أم قد ذكر في الأعرف. حمزة والكسائي وخلف بما لم تبصروا به بالتاء، والباقون بالياء. ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لن تخلفه بكسر اللام، والباقون بفتحها. قلت أبو جعفر لنحرقنه بفتح النون وإسكان الحاء وضم الراء مخففة. وروي عن ابن جماز بضم النون وكسر الراء مخففة، والباقون كذلك إلا أنهم بالتشديد، والله الموفق. أبو عمرو يوم ننفخ بالنون مفتوحة وضم الفاء، والباقون بالياء مضمومة وفتح الفاء. ابن كثير فلا يخف ظلم بجزم الفاء، والباقون برفعها وألف قبلها. قلت يعقوب نقضي إليك بالنون مفتوحة وكسر الضاد وياء مفتوحة، وحيه بالنصب، والباقون بالياء مضمومة وفتح الضاد وألف بعدها، وحيه بالرفع. للملائكة تسجدوا قد ذكر في البقرة، والله الموفق. نافع وأبو بكر وإنك لا تظمأ فيها بكسر الهمزة، والباقون بفتحها. قرأ الكسائي وأبو بكر لعلك ترضى بضم التاء، والباقون بفتحها. قلت قرأ يعقوب زهرة الحياة الدنيا بفتح الهاء، والباقون بإسكانها، والله الموفق. نافع وأبو عمرو وحفص ويعقوب وابن جماز أولم تأتيهم بالتاء، والباقون بالياء. حمزة والكسائي وخلف يميلون أواخر آي هذه السورة. ابن كثير في ضيق هنا وفي النمل بكسر الضاد، والباقون بفتحها. ليس فيها من الياءات المضافة شيء، والله أعلم. قلت وفيها محذوفتان فارهبون فاتقون، أثبتهما في الحالين يعقوب وحذفهما الباقون، والله الموفق. سورة الإسراء. قرأ أبو عمرو ألا يتخذوا بالياء والباقون بالتاء. أبو بكر وابن عامر وحمزة وخلف ليسوء وجوهكم بالياء ونصب الهمزة على التوحيد، والكسائي بالنون ونصب الهمزة على الجمع، والباقون بالياء وهمزة مضمومة بين واوين على الجمع، ويبشر المؤمنين قد ذكر في آل عمران، قلت أبو جعفر ويخرج بالياء مضمومة وفتح الراء، ويعقوب بالياء مفتوحة وضم الراء، والباقون بالنون مضمومة وكسر الراء، وكلهم اتفقوا على نصب كتابا، والله الموفق. ابن عامر وأبو جعفر يلقاه مشددا والياء مضمومة، والباقون مخففة والياء مفتوحة. قلت يعقوب آمرنا بمد الهمزة والباقون بقصرها، والله الموافق. حمزة والكسائي وخلف إما يبلغان بكسر النون وألف قبلها، والباقون بفتحها من غير ألف ولا خلاف في تشديد النون. نافع وأبو جعفر وحفص أفي هنا وفي الأنبياء والأحقاف بالتنوين وكسر الفاء، وابن عامر وابن كثير ويعقوب بفتح الفاء من غير تنوين، والباقون بكسرها من غير تنوين. ابن كثير كان خطاء بكسر الخاء وفتح الطاء مع المد، وابن ذكوان وأبو جعفر بفتح الخاء والطاء من غير مد، والباقون بكسر الخاء وإسكان الطاء. حمزة والكسائي وخلف فلا تسرف بالتاء، والباقون بالياء. حفص وحمزة والكسائي وخلف بالقسطاس هنا وفي الشعراء بكسر القاف، والباقون بضمها. الكوفيون وابن عامر كان سيئه بضم الهمزة والهاء على التذكير، والباقون بفتحهما مع التنوين على التأنيث. حمزة والكسائي وخلف ليذكروا هنا وفي الفرقان بإسكان الذال، بإسكان الذال وضم الكاف مخففة، والباقون بفتحهما مشددا. ابن كثير وحفص كما يقولون بالياء، والباقون بالتاء. حمزة والكسائي وخلف عما تقولون بالتاء، والباقون بالياء. الحرميان وابن عامر وأبو جعفر وأبو بكر يسبح له بالياء، والباقون بالتاء. الاستفهامان في الموضعين قد ذكر في الرعد، وزبور ذكر في النساء، وللملائكة اسجدوا قد ذكر في البقرة. حفص ورجلك بكسر الجيم، والباقون بإسكانها. قال اذهب فمن ذكر في باب الإدغام والإظهار. ابن كثير وأبو عمرو أن نخسف أو نرسل، أن نعيدكم فنرسل فنغرقكم بالنون في الخمسة، والباقون بالياء. قلت وأبو جعفر ورويس فتغرقكم فقط بالتاء على التأنيث، وشدد الراء الشطوي عن ابن وردان. أبو جعفر الرياح بالجمع وقد ذكر في البقرة، والله الموافق. أبو بكر وحمزة والكسائي وخلف أعمى في الحرفين بالإمالة، وأبو عمرو ويعقوب بالإمالة في الأول فقط، وورس بين فيهما على أصله، والباقون بالفتح. ابن عامر ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف خلافك إلا بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها، والباقون بفتح الخاء وإسكان اللام. ابن ذكوان وأبو جعفر وناء بجانبه هنا وفي فصلت، يجعلان الهمزة بعد الألف، والباقون يجعلون الهمزة قبل الألف. وأمال الكسائي وخلف لنفسه ولحمزة فتحة النون والهمزة في السورتين، وأمال خلاد فتحة الهمزة فيهما فقط، وقد روي عن أبي شعيب مثل ذلك، وأمال أبو بكر فتحة الهمزة هنا وأخلص فتحها هناك، والباقون بفتحهما، وورش على أصله في ذوات الياء. الكوفيون ويعقوب حتى تفجر لنا بفتح التاء وضم الجيم مخففة، والباقون بضم التاء وكسر الجيم مشددة، ولا خلاف في الثاني. نافع وعاصم وابن عامر وأبو جعفر كسفا بفتح السين، والباقون بإسكانها. ابن كثير وابن عامر قال سبحان ربي بألف، والباقون قول بغير ألف. الكسائي لقد علمت بضم التاء، والباقون بفتحها. قل ادعوا قد ذكر في البقرة، والوقف على أيام مذكور في بابه، فيها ياء واحدة وهي رحمة ربي إذا، فتحها نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، وفيها محذوفتان لئن أخرتني إلى، أثبتها في الحالين ابن كثير ويعقوب، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، فهو المهتدي أثبتها في الوصل نافع وأبو جعفر وأبو عمرو، وفي الحالين يعقوب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.